أحمد السليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وقرة أعيننا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وغرد الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الشيخ الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الإقناع من الجزء الأول في الكلام على العبادات، وقد بدأ كتابه رحمه الله بكتاب الطهارة، أسأل الله أن يطهر قلوبنا، إلى أن قال فائدة، وكما يقول مشايخنا بكل خير عائدة. الماء ما دام مترددا على العضو، يعني عندما الإنسان يأخذ الماء ويجعله على عضوه، سواء كان وجهه أو يده أو رجله أو أي شيء من أعضاء الوضوء، قال الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة. يعني هذا أمر مسلم، يعني عندما أخذ الماء وأضعه على يدي، الماء كان بكفي، بعدين صار عند الساعي وصل للنفر، يا هل ترى يعني لقائل أن يقول يعني الماء عندما انفصل، ما انفصل عفوا، عندما سال من كفي إلى ساعدي، الحقيقة ما حمل شيء، يعني ما فعل فعله، يعني ما رفع الحدث. طيب رفع الحدث، طيب عندما أتى إلى ساعدي، يعني يكون عمله نفس العمل الأصل حسب الظاهر، يعني لو نظرنا يعني أن ينتهي في المكان الذي يأتي عليه وينتقل منه انتهى خلاص، مهمته خلصت. إلا كأن هذا يعني أمر عصير، وعبادتنا والله سبحانه وتعالى ما كلفنا يعني بذلك، وديننا الحقيقة يعني شو بدك تقول، منهج ديننا سماوي، يعني كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله، يعني تراه يعني ممنهج، يعني بيجيب عبارة تؤدي يعني تضيق العبارات يعني في أداء وبيان هذا وفضل وكمال، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أكملت وأتممت ورضيت، يعني ديننا كمال تمام رضا. فهيك الظاهر، يعني ما نقول نحن الماء هو الذي يعني يرفع الحدث، طيب رفعه عن الكف، طيب وصل للساعي كمان، إيه مهمته يعني قائمة وفعاليته يعني سارية إلى أن ينفصل هكذا. لذلك قال للضرورة، ولا الأصل ليش قال للضرورة؟ من أجل هذا الكلام الذي ذكرته، أنه طالما يعني لو طالما مس الكف أو ظهر الكف أو الساعد أو غيره انتهت مهمته، يعني رفع أحدا، لا ما دام يعني الحقيقة نحن مو كتير يعني مضطرين لمثل هذا. ليش؟ لأنه نحن الحمد لله الله أكرمنا بأن نأخذ عن معصوم، عن أكمل الخلق أجمعين، يعني هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أكثر من صحابي يتوضأ ويقول ويخبر أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى. لكن جزاهم الله خيرا العلماء، أخذوا من فعله من قوله من حاله عليه الصلاة والسلام يفتحون لنا، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ، ربي قال سبحانه وتعالى وعلمك، يعني إنسان تقول هذا الإنسان أخي عالم كبير، يعني تعلم من شيخ هذا الإنسان، ولفلان شيخ ما شاء الله قارئ الفلان يعني رجال الرسالة أو غيره بيقول صاحب فلان يعني شهادة عظيمة جدا صاحب فلان. العلماء قالوا ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. إيه الصحابة شو مزيته؟ ما هي مزيته؟ صاحب. تعرف من شيخ سيدنا أبو بكر؟ تعرف من شيخه؟ تعرف منين؟ تعرف من شيخ سيدنا عمر؟ يعني شغل كبير فوائد كتير يعني. لذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هدول الصحابة يعني جبلنا ما بيطلع أدحفني منه، جبلنا أدحصه يعني. هدول الصحابة ليه؟ شو السبب؟ من هالصحبة. لذلك الصحبة ذلك يعني أنا كنت أحكي عليكم شوي طريقة السادة النقشبندي. الشيخ السادة النقشبندي رحمه الله شو طريقته؟ طريقتنا ما صحبته، يقولوا صحبة. طريقتنا الصحبة، إذا ما في صحبة خلص ما في طريقة. هيك هاي الطريقة. لذلك رحم الله الشيخ مولانا رمضان ما كان يعطي طريقة لأحد. قال لي أنا ما أعرفه يا بابا، يأخذ مني حبتين مسبحة ويضحك علينا يضحك على الناس؟ أنا ما أعرفه هذا. هذا بيشوفه بدي أشوفه وأشوف سلوكه وأشوف يعني هذا. فهذا هذا الشاهد. فعليه الصلاة والسلام يعني مين علمه؟ مين علمه؟ وعلمك ربي قال وعلمك. لذلك عليه الصلاة والسلام يعني ما يحصى يعني صلى الله عليه وسلم من الخير الذي أفاضه الله عليه. فهالخير هذا كبير كثير وعميق. بدك تقول ما بحر، تقول سماء، بدك تقول يعني لا يدرك غوره، لا يعني ينتهي يعني ارتفاعه وعليته. العلماء أخذوا يعني ينظرون في فعلي، ينظرون في قالي، ينظرون من أجل أن يعبروا فيعبروا بما عبروا، ونحن كذلك حتى نزداد طمأنينة لهذا الدين. فلذلك يذكرون هذا. وإلا نحن يعني إذا إنسان بده يناقش ربما يكون صاحب حجة ويبطل لي هذا الكلام. إيه معلش أبطلته. لكن في شيء لا تستطيع بطلانه، وهو أن قائدي وإمامي ووصلني بالسند هذا الوضوء. أنا عندما أتوضأ أنا أتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي سند يصل إلى رسول الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه. أذكر يعني الشيخ حسن عزمه على البستان رحمه الله. لا تأخذني أنا كثير حكي شوي بس معليش يعني. فبدأ يتوضأ رحمه الله يعني صبيت اليوم إيه وتوضأ وضوء. قال لي بابا أنا لا يعني تنظر إلى وضوئي هذا، أنا حسنت وضوئي لأنك تراني. يعني بدي بيّن لك شلون الوضوء، كيف يكون الوضوء رحمة الله عليه. فنحن يعني الحمد لله نأخذ عن معصوم. نحن مو من عقلنا بنحكي ولا من الكتاب، لا يعني قال لي فلان وفلان عن فلان. لذلك عم نقعد مع بعضنا يعني عم نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله. فهذا يعني ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يعني فعلا لو نظرنا يا ترى إيش بال هذا منا يعني إنه هذا الحكي يعني عم يقول يعني لما إيش المال إيش وسام يعني لما سام ما في شيء كله عم نتوضى وماشي الحال، ليش عم يقول للضرورة؟ يعني معنى ذلك إنه ما إجى على كفة الأصل انتهت مهمته، حمل اللي حمله. قال لا لا لا لسه ساري المفعول ما خلص صلاحيته لحتى ينفصل عن هذا الوضع. هذا اللي عم يقول الشيء. قال فلو نوى جنوب، بدو يفرع على هذا الكلام، فلو نوى جنوب رفع الجنابة يعني الحدث الأكبر يعني. ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل، ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل. نوى يعني فرضنا برميل، وإن كان الأصل يعني مو شرط تكون واقعة، لكن بنظره بمثله يعني لبيان قالوا المثال يؤتى لإيضاح المسألة ولا تشترط صحته. ففي برميل، البرميل نص يعني نصه، يعني هذا مستعله 100 لتر والقلتين 200 لتر، فهذا جنب الرجل حط رجليه وقف ونوى، قال نوى جنب رفع الجنابة وهو في الماء. طبعا لما نحط رجليه بالماء ما في شيء أبدا، رجليه مثل لو حطيت مثلا هالكاسة بالمياه بصير له شيء، بصير شيء للماء أبدا. ما كنا حكيت لكم كنا صغار يعني في إجران الحمام كانوا يأخذونا يعني والدي رحمه الله صغار هيك، تلاقي واحد بده يغتسل يضرب يرفع جنبه بعيد بعيد بعيد يا ولد، كأنه يعني إيدينا يعني غير طاهرة. طول بالك جاهل، المشكلة كله جاهل يعني ما. ولا لو كل الأولاد حطوا إيديهم يعني بالمياه نفس الشيء، لا لا بعد بعد ولا هذا يعني الشغل بده يعمل في شيء بده يحدث أشو، مع أنه ما في أسهل منه يعني. قال فلو نوى جنوب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث. ليش؟ مع أنه قبل الانغماس نوى، لما النوى طبعا نوى ارتفع الحدث عن رجليه عن ساقه عن فخذه أرفص، صار عن سرته أرفص، الماء ما زال على عضوه على أعضائه على بدنه حتى ينزل كل ياته. أما يطلع وينزل لو نزلت خلاص طلع بشي حالك. طبعا عمناك عند الأستاذة الشافعية. وكذا في غيره، ها في غيره، ولو في غيره شو، وكذا في غيره يعني يرتفع ذلك الحدث في غير هذا الحدث. لو فرضنا كمان هيدا يعني مثال أنه في ذلك تلك الجنابة حدثت له جنابة ثانية، إيه لو حدثت له جنابة ثانية إيه بنفس الموضع يعني ممكن يعني يحدث له إيه بها بها الحال صار جنابته إيه ما بيطر كمان بيرتفع بغسل واحد. وكذا في غيره، هو الغسل الواحد بيرفع 100 جنابة لو كان عليه يعني كله بيتداخل وما في شيء، لكن هلا انه كونه يعني بالماء القليل واجنب الان اجنب مره ثانيه. يعني لو فرضنا راى منظر فقذف ايش صار يعني؟ صار في يعني إيه مثل ما هو لسه الماء بقي على طهوريته. شوف طهوريته مو طاهريته، انتبهوا يعني الماء ما زال طهورا يعني طاهر مطهر. يعني من هيك يعني ننتبه ونتمكن من هالامور امور الطالب بصير عندك الطهاره سهله كثير، وكثير من طلاب العلم حتى اكثر من يعني طلاب العلم يعني يعني بعض ناس يعني يوقع الطلاب بحيص بيس يعني. ليش؟ لانه ما تمكن من هالامر وخاصة الشيطان يعني في شيطان ورد بالوضوء يعني بالطهارة مسكين يعني الإنسان نسأل الله العفو والعافية يعني مشكلة كبيرة. بعضهم اغتسل في ليلة واحدة 17 أو 17 مرة وليلة باردة، فقال يا الله يعني مسكين تعي تليف. قال سمع هاتفا يقول عليك بالعلم، يعني علموه خلاص. إيه بعدها قال رؤي يصلي في مرابض الغنم بين يعني الأمور يعني طيب. وكذا في غيره ولو من غير جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة. طيب وصرح يعني بهذه المسألة القاضي. لما نقول القاضي إطلاقه يعني يطلق على القاضي حسين رحمه الله تعالى وغير قاضي وغير. ثم قال النسخة هي ما شاء الله متميزة بالأخطاء بالعيوب الله يسامحه. قال ولو جنى نوى جنوبان معا في ماء قليل بعد تمام الانغماس ولو نوى جنوبان معا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طهورا كمان طهورا مع بعض. ليش؟ لأن لا انفصل عن هذا ولا انفصل عن هذا، الماء ما زال يعني محتفظ بفعاليته يعني ما بطل مفعول. طيب أو مرتبا يظن واحد أفا واحد أو مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقط بس واحد. ليش؟ لأنه هو اللي نزل بالأول. نعم كل الماء قليل لو كان ماء كفي نزلوا 100 واحد بس. أو نويا معا مظبوط كلامي أو نويا معا في أثنائه أو نويا معا في أثنائه أثناء الانغماس لم يرتفع حدثهما عن باقيهما. يعني أو نويا معا في مظبوط هيك في أثنائه يعني في أثناء الانغماس لم يرتفع حدثهما عن باقيهما نعم ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه بعضهم يعني ما بنعرف اثنين نزلوا سوا واحد كلاهما نوى يعني معا لكن مين هاللي الحقيقة مين هاللي قبل ما بنعرف. ولو شكا في المعية يعني المعية انت تابع لي ولا انا تابع لها يعني نيتي كانت سابقة ولا نيتك كانت سابقة. ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه بعضهم أنهما يطهران. ليش؟ أنه أنا اللي بديت. قال له لا أنا اللي بديت. يعني مثل إذا مثلا اثنين يعني نايمين بمكان واحد وكان يعني وجدوا ما يوجب الغسل يعني أجنى في شيء يدل على جنابة أحدهما، هذا بيقول له منك هذا بيقول له منك. الاثنين بيقوموا بيصلوا ما في عليهم شيء. ليش؟ مو مني، له كمان مو مني، بس ما بيقتدي بعضهم واحد بالثاني. لأنه أنا بنظري هو بنظره أنا. قال ولو شكا في المعية فهم فالظاهر كما بحثه بعضهم أنهما يطهران لأننا لا نسلب الطهورية بالشك. ما بنعرف هو هذا ولا هذا. شككنا المعية في لواحد أكيد كيف نسلبها عنه عن الآخر يعني البداء. هذا محتمل يكون هو الأول وهذا محتمل أنه يكون هو الأول ما بنعرف. في واحد منه أكيد في أكيد أنه هو نوى أول هذا قاله بقى بدنا لسه بطهوريته شككنا أنه هو يا هل ترى أنه كل واحد يدعي ويقول أنا الأول. فلذلك قال فالظاهر كما بحث بعضهم أنهما يطهران لأننا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح. ثم قال على كل حال يعني هذه الأشياء مثل ما قلنا لا تقع إلا نادرة. ثم قال والماء المتردد على عضو هو قال هو شو قال الشيخ الماء ما دام مترددا على العضو. طيب هنا عم يقول الشيخ ليش عم يعيد هذا الكلام أنه بيحاسبوا يعني بعضهم الله يرحمه يعني على الكلمة. طيب حكيته هلا ليش عم تحكي؟ لذلك تلاقيهم المؤلفين يعتبر يعني المؤلفين القدامى رحمه الله يقول وأنا ذكرت هذا من 10 صحيفات أنا هذا بدي أذكره بعدين فأعدته ما لي نسيان يعني حاضرين كانوا الله يرضى عنه من زمانه. قال: والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى إيه؟ أنا حكيت هذا الكلام ما كملته. ليه ذكروا آل توطئة؟ مشان يدخل لكلام ثاني. والماء مثل ما بنقول يعني نبقى عم نقرأ أي من نصة بدي كمل استأنف قبلها بكلمتين، بس مو دائما قاعدة هي بستأنف قبلها بكلمتين، لا مو دائما، ليكون الاستئناف يعني مقبول. في بعض الناس خلص مثل القاعدة، المهم تقرأ كلمة قبلها أو كلمتين، لا لا هذا الكلام مو صحيح وهذا جهل، وما أكثر الجهال هذا يعني. قال: والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب، شوف، وعلى المتنجس، وعلى المتنجس، انتبهوا له هام جدا يعني، وعلى المتنجس، المكان المتنجس يعني، إن لم يتغير شبه طهور يعني حسب الظاهر. شلون على الماء؟ ما تقولوا انه الماء عندما ياتي على النجاسه من النجاسه الحكميه انه بصير طاهر مو طهور؟ انتبهوا له، طاهر بصير اذا انفصل. ليش بقى؟ اذا ما بدنا نقول عنه طهور معناتها المكان اللي اجى عليه خلاص فقدت صلاحيته، مثل ما قلنا بغسل اليد برفع يعني بالوضوء، لما اجى الماء على الكف الاصل انتهى صلاحيته، اذا عندنا نقول ما زال طهورا، ما بقي طهورا. لذلك الماء المتنجس كذلك عندما ياتي على مكان النجاسه طبعا ما تغير، اذا تغير لا قولا واحدا انتهى. الماء ما بقي على المكان المتنجس طبعا وما تغير إيه؟ ما بقي طهورا، سؤال طهور. وعلى المتنجس إن لم يجابه منيح، إن لم يتغير طهور، معنى ذلك صلاحيته كما هي، معناتها حتى ينفصل بصير شو اسمه طاهر. طاهر تمام إيه؟ إذا تغير ما يبقى يصير نجس. نعم. فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر، يعني هلأ يعني سيدي عم نتوضى وماشي حالنا والله يتقبله خلاص، إيه صحيح، لكن ربما الشيطان بيلعب بعض مثل ما أن طلاب العلم لما تحفظها هي بصير يعني الأمر سهل جدا جدا جدا، تتوضى ولا بيجي على بيخطر على بالك شيء، يعني بتتوضى أو بتغتسل صدقني ثلاث دقائق، ثلاث دقائق أبدا بكون مغتسل تمام. أما واحد يكون يعني ما عنده علم يمكن بده ربع ساعة إذا ما قلت لك نص ساعة، وإذا أكثر معلش. ومثلها بالصلاة يعني تاني بعض الناس يعني وعلى كعب عالي يعني من الدراسة يعني قال لي هيك يعني شو هو طبيب، قال لي أنا طبيب لكني مريض لا أدخل الصلاة بساعة، ساعة ما بدخل الصلاة. يعني مسكين يعني. الحمد لله يعني الله هيك ألقى على لسان الكلام. الحمد لله خلاص صار يدخل مباشرة. يعني بعضهم كمان يعني بهذا المستوى. أشوفه أنا بجامع الحسن. يدخل بالصلاة. كنت جيت مرة متأخر. شفته قلت اجيت على جيت رجلي جيت وقفت جنبه دخري ها السماء قلت الله اكبر سمعت صار مرتين بعد منها الحمد لله مش الحال يعني استاذ الصوني شو بيقولوا في شيء ما بيقول لك يعني انت عم تاكل مثلا باليسار تجي بدك تقول له تلاقيها يعني ممكن ما يقبلها تاكل قدامه باليمين أو بتقول أنا باكل باليمين إيه بحب ينتبه لحاله أنا شو عامل يسموا هذا هدول الصوفية يعني مو هاللي يعني شغلة بالمظهر اسمه هذا رفق بيعلم بدون ما يقلها لما بدك تعلم ابنك ما يبطل الدخان أنت ما بدخل مو رفق في الدخل، تقول له أصحاب يلا صيب. فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء، كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب، صار مستعملا. يعني الماء أن صلاحيته ما ينفصل عن الوضوء، خلص له لو فرضنا الماء وصل له، إن قدر يعني يجي على عضو ثاني خلاص انتهى صلاحيته. يعني مجرد ما انفصل عن مكان المحدد له يعني صلاحيته مأخوذة يعني من رب العالمين الحقيقة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني تشريعه من رب العالمين إنه وصل له إن خلص انتهى صلاحيته خلص، مع أنه ما عم يرفع حدث ما في عليه شيء، خلاص انفصل في عد يعني في عداد الانفصال. قال كمان قال ولو من عضو الجنب، إنه عضو الجنب الحقيقة هو الجنب عضو واحد، لذلك ما في ترتيب. لو الإنسان اغتسل وهو جنب اغتسل ونوى رفع الجنابة، يعني طبعا من هو رفع الجنابة الحدثين الأكبر والأصغر وهذا كله هذا ما بده، أنا واقف خلص يعني لم نعمل مثل هدول اللي بيسموه حالهم الله يوفقهم سلفيين، لم نعمل مثل بعض الناس يعني ظنوا حالهم متعلمين نوية رفع الحدثين الأكبر والأصغر من هذا الماء الطاهر وكذا وكذا، بيعمل يعني مقدمة ما شاء الله شوية تاني بيعمل خطوة. لا لا لا لا أنا مستعضل خلاص يعني ما هو يعني أنا جاي مو ألا شو جاي، أنا جاي ألعاب؟ لا مو جاي تلعب حبيبي، لكن شو بده يميز لعبك من غسلك؟ شو بعرف يعني كون عم تلعب رياضة أنت؟ لا مجرد ما إذا بذنب هذا الشيء هذا هاي النية، والنية مو سأتي النية الحقيقة. شو بيقول الشيخ زكريا رحمه الله؟ معتبرة في القلب، الإنسان ما له عبرة. هلا لو قلت أصلي فرض، هلا جينا على صلاة العصر أصلي لا فرض الظهر مقتديا مثلا، إيه الله لو قلت الله أكبر فرض الظهر الله أكبر بذهنك العصر، أنت حاضر للعصر ما له قيمة أبدا، صلاتك صحيحة. أنا مستعطل أنا بدي أصلي العصر بس لساني، كان فريق في مثلا أصحاب النار هم المؤمنين، نسأل الله في أصحاب النار هم فائز، أعوذ بالله يكفر اللي بيعمل هيك لسان. إلهي أنت عبدي وأنا أستغفر الله، يعني أخطأ من شدة الفرع هذا سبق لسان ما في شيء. لذلك النية وين معتبرة؟ بالقلب ما في شيء. فلا أقول أنا بنصرف عنها 100%، ولا بيجي بحكي له بدي أعمل ترجمة. طيب نعم، لكن هو نعم بمعنى لكن ما يغلب فيه التقاذف كمن كف كمن الكف إلى الساعي، يعني الحطة اللي بيحطوا الناس قفز المياه هذا انفصل الآن. لا ما شوف ديننا شلون، شو بدك تقول؟ لا ما بيطر. شوف نقول ممنها تقول ديننا رباني سبحان الله، صدق الله العظيم، فطرة الله التي فطر الناس عليه أمرها، يعني فطرنا على هذا. يعني الحمد لله لما نحن نصلي نحن ومنحب الصلاة الحمد لله، معناته أنا فطرتي سليمة. هل ما بيحب الصلاة؟ هذا إنسان يعني طريقه للمرستان، ولو كان شيطان ولو كان شيطانة هذا الحقيقة. شلون يعني بقول هذا في فيوزات، يعني الله جعلنا مثل فيوزات، فيوز الخير مضروب عنه، فيوز الشر ماشي، فيوز الشيطان ماشي، فيوز الشر فيوز الخير مضروب عنه ماشي. ليه؟ لو واحد عم يأكل تراب حط له خبزة يمسك، لا ما في أولاد بيأكل تراب، عم يأكل تراب مريض شو محبب التراب؟ في ناس على أكثر من هيك، معناته هذا في فساد بمزاجه فاسد، هذا مو سوي. لأنه الله فطرني فطر روحي وفطرني على محبة هالعبادة، ذلك اللي ما بيحبها يخشى عليه. لذلك عليه الصلاة والسلام قال يعني إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام لا تبغض إليك طاعة الله يا عبد الله. بقول أنا كلمة استغفر الله إنه محبة العبادة أهم من العبادة. يعني إنك تحب الصلاة أهم من الصلاة. لذلك الطرق ليش عملوها؟ ضروري يعني الطريق؟ لا مو شرط. بس في بعض الناس ما بيعرف كيف يمشي، بيركض بيركض بيركض بيركض ما تلاقي إلا حل، وقف. بيجي بيقول له بتاخذ بتذكر هالقد، بتمشي هالقد، بتصلي هالقد. ليش؟ حتى ما يعني حتى ما تنقطع، يعني المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أفقع. فهذا يعني هذا ديننا الحمد لله. نعم ما يغلب فيه من فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعي وعكسه لا يصير مستعملا للعذر. للعذر طيب بيقول ليش وين العذر؟ مع أنه ممكن أنه لا بقدر سألهم وخليهم يشتغلوا. لا هذا يغلب. لذلك يعني إذا ضاق الأمر اتسع، هي قاعدة عندنا. المشقة تجلب التيسير، هيك هي قاعدة. يعني ربي سبحانه وتعالى قال ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله على هذا الدين. طيب احنا لما عم بحكي يعني انا هيك بدخل يعني مشان الزاد الذين امنوا، مشان الحب هذا الدين، مشان نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا. هيك اولى انفعال مو فعل. طيب وان خرقه الهواء قال يعني لا يصير مستعملا وان خرق اوقات انتم عم تتوضاوا تلاقي الهواء قوي تلاقي هيك قشع قال ما بيضر. ثم قال ولو غرف بكفه بيجيب لنا يعني صوره وهي بتصير هي تقع. ولو غرف بكفه جنوب نوى رفع الجنابه او محدث بعد غسل وجهه الغسله الاولى على ما قاله الزركشي وغيره او الغسلات الثلاثه لما الانسان بيغسل وشه كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه أنه بعد ثلاث مرات بعد ما غسلت وشك ثلاث مرات إن لم يريد الاقتصار على أقل من ثلاثة بثلاث مرات وما بريد أنا بدي أنا أقتصر على مرة على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينوي الاغتراف بأن نوى استعمالا أو أطلق نوى استعمال للماء يعني بدي أنا أرفع فيه حدث أو ما نويت شيء لأني ناوي بالأول الوضوء. يعني شلون قدامي ميات هلا في حنفية يعني ما في حاجة لهذا لكن أحيانا قدامك طشط صغير. يعني أنا كنت أتوضأ بالجيش كانوا يسمونه كار طاسة صغيرة يقولوا له بالجيش كار ما هي من الخادم العسكري لا كار كان يحطوا لنا فيها شاي كار نشرب شاي بالكار الله مينو كمان مستانس قال يحطونا كار يعطونا حلاوة وشاي يعني أو معود وشاي أخذ مرملات معود وشاي كنا لما كان من الجبهة ما في ماء يعني الواحد يعني ملاكه مطرة الماء تبعه إيش ودي اتوضأ بدي يعني حط بالكار وتوضأ والله صدقني يعني بيشوفني بيقول مسأسأ بالمي والله وفترة طويلة يعني فترة طويلة إيه ما بده يعني باخذ شوي خلص حتى عند السادة المالكية ممكن إنسان قالوا يتوضأ على السجادة وما تنبل يعني ممكن بس يعني هيك عند السادة المالكية. فقال ولو غرف بكفه جنوبه إيه أنا عم أتكلم أريت عن العبارة فلعل عم نأخذ منها مثلا منها الماء شوف من المياه هذه أخذت إيه غسلتها مضمضة إيه بعد أنا غسلت وشي عم أخذها إيه عم أخذها أنا هلأ لما أخذت من المياه إيه أخذت من المياه وناوي على نوية الوضوء بسم الله لما هلأ غسلت وشي هلا صار دور ايدي قبل ما يصير دور ايدي ميات ما بيصير له شيء لانه الترتيب عند الساده الشافعيه ركن. فبعد ما غسلت وشي بدي مد ايدي، ما بدي مد ايدي ارتفع حدثها والميه تقلى خربت القصه. لذلك انا شو بنوي؟ بنوي اقوله الاغتراف. الحقيقه انا عندي استغفر الله يعني الاغتراف، اي نويه الاغتراف. انا لما عمد ايدي انا عندي هيك يعني استغفر الله، يعني عندي لما عمد ايدي خلص انا هذا انا حاطط ايدي ما بيرفع حدثها، بس بدي لاحظها يعني. انا لما عم اخذ عم بتناول عم اعمل ايدي مغرفي، باخذه. عرفتوا شلون؟ مو ضل انه طبعا انا ناوي انا اخذ هذا، مستحضر انه انا عم اخذ هدول الميات مش اغسل فيهم شيء. لذلك ايدي مثل المغرفه ما في شيء. لو كنت هلا مثلا بدي اغتسل قدامي طنجره مي، ايه بدي اغتسل والجنوب كله عضو واحد، ايه ما باخذ. لما لو عم مديت ايدي بس بستحضرها، استحضر يعني استحضر انه هلا انا عم اخذ، انا ما عم ارفع حدث ايدي بالإناء. هذا المراد فيها. كثير كثير يعني بينسر، بس الإنسان هيك يتضح معه الأمر يستشعر مثل كان ماشي بعتمه صار شعلته. وين هي بتبين كثير؟ بالحج. بالحج الواحد المتعلم بتلاقي ماشي يعني بيبقى رافع راسه، يعني كثير من الناس بيجي بيسألوا هذا بيعرف، هذا بيعرف مساكين عم يتلاطموا تلاقي يعني ماشيين عم يدقوا بعض. كثير من الحجاج ما عارفين شو بده يسوي يعني. بقى العلم نور. فلو غسل بما في كفي لذلك يعني وموفي والله يا ايوه يا فكر. لكن مثلا عم نقراها شوفي يعني شو اجرتها؟ 100 ركعه. فكر 100 ركعه قد بتنفعها كل مساله منها. وإذا علمت بألف فالحمد لله على هذا الدين. يعني الحمد لله يعني بهذا ما عم نروح وقت، عم نعد نفسنا إن شاء الله لليوم الآخر إن شاء الله. فلو غسل، والحقيقة يعني يعني ممكن واحد يقول لنفسه هلا يعني ما عدنا عارف هلا يعني شوف وين احنا وين وصلنا وين لسه شو عم يحكي. هلا كثير ناس لسه بيقولوا لي طهارة والناس صارت بالأمر. والله يا جماعة ما يعني الحقيقة ما وقعنا بالأرض إلا من تركنا هذا، إلا من إيش؟ إلا من الغش، إلا بضربنا بأفى بعضنا، إلا إلا إلا من هالأمور اللي تركناها. إذا واحد يعني بس يفكر بهذا الأمر. أنا لما بدخل على بيت الخلاء أو أنت ورجيني نظام بالعالم كله بيراقبك، ما في كمان في شو بسموها كاميرا، في كاميرا كمان، نحن اكثر من كاميرا في. مين هذا المسؤول؟ مين هذا يعني يلي ما بيتطهر بيعد كانه احد يعني ينظر اليه؟ مين ما بيراقب الله بكل امر؟ في حدا مربى بالله لهالتربايه هي؟ في حدا مربى مثل هالتربايه هي؟ حاطط قاعد تحت الحائط، مين مراقب هذا؟ معناته شلون هذا اللي بالمصنع؟ شلون هذا اللي عم يخترق؟ معناته بالقمه صرنا بالقمه. يعني مو قضيه وضوء صلاه، شو الله عاوزنا يعني هلا غسلنا ولا ما غسلنا ولا ما يعني شو الله شو حيجي سبحانه وتعالى؟ لكن تعبد مين بهذا الحكي؟ تعبد مين؟ تعبد نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن عليه الصلاة والسلام ما بيوقف عند الوضوء وبس، لا أكمل الأمور الثانية. طيب، فلو غسل بما في كفه باقي يدي لا غيرها أجزأه. يعني إذا نوى الوضوء ما نوى الاغتراف، لما أخذ الميات هذول بيجوا لأنه ما فصلوا عن الوضوء، بقي على أن فيهم الطهورية بيستفيد منه. أما اللي بيجوا بالكاسة أو بيجوا بالإناء هذا صار مستعمل. أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه بالماء خارجه خارج الإناء لم يصير مستعمل. ثم قال وبعد شو طيب ومثل الماء المستعمل يعني في طهارته لا طهوريته الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بإيش متغير بما أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرة التي لا يمكن فصلها كمان شو على القيود المستغني عنهما لا يمكن فصلها الطاهرة المستغنى عنها لا المستغنى عنها يعني عن الطاهرة يعني إذا شيء ما بتستغني عنه ما بيأثر على الدنيا لو غير المية كمسك وزعفران وماء شجر ومني وملح جبل تغيرا قال الماء المتغير تغيرا يمنعها شو هذا الضابط تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أم كثيرا لأنه لا يسمى ماء يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أم كثيرا شو جابه شو بعده شو عندك بعده لأنه لا يسمى ماء أيوة اسمع ما جاء أيوة ومثل الماء المتغير يعني طاهر أيوة جايب لنا الكلام الأول قال والماء المتغير بما خالطه من الطاهرة شبه طاهر طاهر يعني غير مطهر ليه؟ قال لأنه لا يسمى ماء انتبهتوا؟ لأنه حسب الظاهر ومثل الماء كذب يقول كذا لا ومثل ما مضى يعني انتبهتوا؟ الماء المستعمل أيوة لأنه على تعليل لقوله ومثل الماء يعني أعطى حكم ومثل الماء المستعمل يعني مثلا لمناضات يعني ما ورد يعني ما زهر إيه شو بقى هاي كلها هاي يعني مرأة هاي كلها طاهرة بس مو طهورة هاي مثل الماء المستعمل ليش؟ والمرأة والماء ورد ما بتقول عنها مي مع ذلك الذي معناه به إزالة حالها ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه لشريد مي فشرب ذلك أو شراه له وكيله لم يحنث لو حلف ولم يقع الشراء له لأنه أنا وكلتك شري لي مي ما قلت لك شري لي هذا ما اسمه مي ليش؟ ما عاد اسمه سنة يعني صار له اسم جديد اسمه مرأة اسمه شاي ما عاد اسمه مي الشاي ما بتحط مثلا تلقي من الإبريق الشاي أول ما تحطه بتتوظف أما اتركه شوي لا اتغير بس تستاهل ميات تقول على الكريم بس ميات تقول مي أما اتركه ما شو إلا حل حمر هلأ صار اسمه شاي حط هلا مثلا شوية قمح شوية مرقة عم سايس ليئة ايه الميات طلع حط حمص معلش الاسلياب يقولوه حمصات شوية حمصات بالمي اتركه تأخذهم تتوظف مع الكريم بالماء بالتراب كمان تعكروا بس أكثر ما في أما غليهم إلى صار هلا مرأة بلينة صار هلا صار مرأة هلا ما عاد صار مي سوري بعد طالما يعني لسه اسمه مي معكر شوي ما بيضر في تراب ما بيضر وسواء أكان التغير حسياً أم تقديرياً يعني متغير بس مو ظاهر لو حطينا مثلاً ما ورد منقطع الرائحة هذا متغير فيما زهر راحت ريحته وحطيته بالميات إيه طبعاً نقول من هلأ بده يحكي إنه هذا شلون كيف نقدره الماء المستعمل إذا نزل منك شيء على الميات يا هل ترى صار الماء يعني مستعمل ولا لا كيف لا؟ شو بتساوي بحالك بهالحالة؟ إيه هون بيعدون بيقولوا العلماء بدي قدر فيه يعني مخالف وسط مثل ما قالوا ريح اللاذان ويعني طعم الرمان من هالأمور يعني بتقدروا التقدير وعند السادة المالكية الأمر سهل يعني حتى لو وقع في الماء ما يوافقه حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الوردي المنقطع الرائع فلم يتغير شو شبه يعني ليس اسمه ماء. ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضرا. بأن كيف يعني هذا؟ بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات للمناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه. إيش يريد من هذا؟ يعني هذا الأمر في كلام الله يحفظ الكريم قال لي شيخ محمد أنا هي ما فاتت لعل يعني تبع ريح اللاذن وطعم الرمان. قال لي يا شيخ هذا ما عليك ما أدخل فيها كثير يعني. يعني نشوف الإنسان يعني هذا لما نقط منه شيء أو وقع بالميات مثلا كاسة شاي تنكة مي كاسة شاي بدي يتوضأ بدي يتغسل فيها لك ليش كبيته وقع فيها شوية مرأة ليش هذا شوف يعني غيروا يعني ممكن هذا يعني يغير الماء تغير يسلب عنه اسم الماء ما بيغير لذلك ما في شيء يعني جبت لكم يعني طريقة لي. أما لما يعني لما بيكون الماء يقع تقع فيه النجاسة ولو كان الماء كثيرا هون بقى هون بدك تنتبه في بسموه مخالف أشد مثل ما تقول قالوا كريح ريح المسك ولون الحبر. أما الملح المائي فلا يضر. نوقف خلينا نوقف هون هلا يخلفونا الله عزيز. قرأنا قليل ما هي اجتماع مهم كمان